أنا أقدم لكم هذا الإخبار والذي هو بعنوان الموت والغسل لفضيلة الشيخ عبد الحميد كشك. والآن مع مادة هذا الشريط. وتولى أمرنا وأحسن خلاصنا وفك أسرنا. اللهم بلغنا مما يرضيك آمالنا. اللهم اختم بالباقيات الصالحات أعمالنا. اشف كل مريض وارحم كل ميت. اللهم استر عوراتنا وآمن روعاتنا. واشهد ان لا اله الا الله لا راحه في الدنيا ولا شفاعه في الموت ولا حيله في الرزق ولا راد لقضاء الله. لا راحه في الدنيا فالدنيا اذا حلت او حلت والدنيا اذا كست او كست والدنيا اذا جلت او جلت والدنيا اذا اوجست جفت والدنيا اذا نعت نعت. وكم من ملك رفعت له علامات فلما علامات. وقف الامام علي كرم الله وجهه بين المقابر ذات ليلة وقال السلام عليكم يا اهل المقابر. ان اموالكم قد قسمت وإن بيوتكم قد سكنها غيركم وإن نساءكم قد تزوجن برجال غيركم. هذا خبر ما عندنا فما خبر ما عندكم. الإمام علي ينادي على الأموات وهم تحت أطباق الصلاة. السلام عليكم يا اهل المقابر. ان الاموال قسمت وان الدار سكنت وان النساء تزوجن بغيركم. هذا خبر ما عندنا فما خبر ما عندكم. ثم نظر الى اصحابه وقال والله لو شاء والله لو شاء الله لهم ان يتكلموا لقم ان يتكلموا لقالوا ان خير الزاد التقوى. اموال وديار ونساء. اموال وديار ديار ونساء. ماذا أخذت من هذه الثلاثة داخل قبر؟ لا شيء. الله الله ولي في ثناء الخلق أكبر من رأس الخلق أكبر ولي في ثناء الخلق أكبر من رأس الخلق أكبر من رأسي. لمن كان في بحر الحقيقة راقي شخوصا وأشكال تمر وتنخضيفة تفنى جميعا تمر وتنخضيفة تفنى جميعا والمهيمن باقي شخوصا وشكوك وأشكال تمر وتنقضي

الخوف من الجليل والعمل بالتنزيل والرضا بالقليل والاستعداد ليوم الرحيل. الخوف الاول خوف من الجليل. الخوف الثاني عمل بالتنزيل. الخوف الثالث رضا بالقليل. الخوف الرابع استعداد ليوم الرحيل. الرابع استعداد ليوم الرحيل. أما بقية الأقساط وليقولوا قولا سديدا. وأنا أقول لحضراتكم من هذا المكان الطاهر المبارك، من أراد أن يحافظ الله له على أولاده بعد وفاته فعليه بتقوى الله، فإن التقوى تنفع الذرية وصلاح الآباء يدخره الله للأبناء، وصلاح الأجداد يدخره الله للأحفاد. تعال معي لنقضي 5 دقائق مع نبي الله موسى ومع العبد الصالح الخضر رضي الله عنه. حتى إذا أتيا أهل قرية استطعما أهلها فأبوا أن يضيقوهما فوجدا فيها جبارا يريد أن ينقض فأقامه، قال لو شئت لاتخذت عليه أجرا، قال هذا صراع بيني وبينك سأنبئك بتأويل ما لم تستطع، قال هذا صراح بيني وبينك سأنبئك بتأويل ما لم تستطع عليه صبرا. ماذا؟ لماذا أقمت الجدار في بلد أبت أن تضيقنا؟ أبت أن تقدم لنا وجبة طعام ونحن جائعان؟ أتقيم هذا الجدار وقد جازونا بالبخل ثمنا؟ فقال له العبد الصالح: وأما الجدار فكان لغلامين يتيمين في المدينة وكان تحته كنز لهما. ولماذا يا خضر هذان كنز لهما؟ ولماذا يا خضر هذان اليتيمان بالذات والدنيا يتيمان بالذات والدنيا مليئة باليتامى؟ لماذا هذان بالذات يا عبد الله يا صالح؟ قال له: وكان أبوهما صالحا. التأمين على الحياة. وكان أبوهما صالحا. عبد صالح ونبي من أولي العزم يذهبان خصيصا بأمر من الله ليقيما جدارا حتى لا يخر على الكنز. ورفع الجدار عن الكنز لماذا؟ لأن أبا اليتيمين أمل على حياتهما قبل وفاته. كم ألفا من الجنيهات دفع، وكم قسطا دفع، وكم شيكا دفع، وكم رصيدا أودع. أبدا، إن كل ما دفعه لله. وكان أبوهما صالحا. وكان أبوهما صالحا. فأراد ربك أن يبلغ أشدهما ويستخرج كنزهما رحمة من ربك، وما فعلته عن أمري، ذلك تأويل ما لم تسطع علي صبرا. وعندما ودع كليم الله موسى عبد الله الخضر

مال القلوب اصبحت لا تخشع ما للأبدان أصبحت لا تسجد ولا تركع، ما للمنازل أصبحت لا أهلها أهلي، ولا للمنازل أصبحت لا أهلها أهلي، ولا جيرانها جيران، منازل أصبحت لا أهلها أهلي، ولا جيرانها جيران، ما لنا نسينا هذه الساعة، ما لنا نسيناها وضيعناها وبدلناها وما ذكرناها. المغسل أصغف على بطنك وأنت بين يديه كالترحم بين كفيه. المغسل الآن يجلسك ليلبسك الكفن، وقد لف الرأس وربطت الرقبة وحشي الأنف والفم قسما، وكنت في حياتك لا تقوى على أن يضع أحد يده على فمك أو أنفك، وربطت القدمان. أنت الآن محمول لطوب في خشبة الرحيل، وعندما توضع في خشبة الرحيل تنادي يا أهلي يا أبنائي لا تلعبن بكم الدنيا كما لعبت به. يا رب يا أهلي يا أبنائي لا تلعبن بكم الدنيا كما لعبت بي. لقد جمعت المال من الحلال والحرام وتركته لكم تستمتعون به، وسأسأل عنه وحدي أمام الله يوم القيامة. كلا كلا إذا بلغ بالتراقي وقيل من أراق وظن أنه الكرام والتفت الساق بالساق، إلى أين يا مالا؟ إلى ربك يومئذ المساق، المساق إلى الله، المساق إلى الله. فماذا قال الحبيب المصطفى وبأي شيء وصانا عند سفرنا الطويل؟ أيها السادة الأعزاء، التمس منكم العذر فما عدت اقوى على مواصلة الكلام. فالمقام رهيب، المقام لا تشرب الكلام، فالمقام رهيب، المقام لا تشرحه العبارة. انا ما زلت احب الى الشافئ الذي عبر بحره الانبياء، ولكني استأنف الكلام بعد ان اعود الى هنا. وما ادراك ما هنا؟ هنا مدرسة محمد صلى الله عليه وسلم. يا هنا وما ادراك ما هنا؟